حديث بن صد نوتو بنجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسا أبو هريرة خدج رازي بتن ياغوتي نهي نهي هات يكرن وأم يتهاتي نباش ولدان أن يصلي الرجل مختصرا ظلام نفيجي بكت ودستوي السر نفطان قوي بت يعني أهو بيشكلي نفيجي بكت دستوي السر نفطان جيبتن تغنبري صلى الله عليه وسلم ياغوتي أبيشو لنكن أتنفيجي دا